بمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفي صفة الإحياء روايتان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفي صفة الإحياء روايتان. هذا الفصل في بيان صفة إحياء الموات الذي يملك به المرء ما أحياه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا حديث ثابت. وعلق التملك صلى الله عليه وسلم بالإحياء. الإحياء ما هو؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول: الإحياء جعل الأرض صالحة لما يراد أن تستخدم فيه، وهذه الرواية الأولى. فعلى هذا يكون الإحياء يتفاوت ويختلف. إحياء أرض للبناء يختلف عن إحياء أرض للزراعة، عن إحياء أرض لتكون حظيرة غنم، لتكون معاطن إبل، تختلف. الرواية الثانية كما سيأتينا: الإحياء شيء واحد، هو البناء في الأرض. إذا بنى وصور الأرض بسور يمنع الآخرين منها فهذا إحياء، وما لا فلا. نعم. وفي صفة الإحياء روايتان: إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ويرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على المتعارف. فإن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جرت عادتهم بالبناء به وسقف، فإنها لا تصلح للسكنى إلا بذلك. وإن إذا أرادها للسكنى، أرض فاضية ليست مملوكة لأحد، أراد أن يحييها ليسكن فيها، فوضع فيها سور حوش، هل يملك؟ لا. وضع فيها قواطيع غرف لكن ما سقفها، هل يملك؟ لا. متى يملكها؟ إذا سقفها وجعلها صالحة للسكنى ملك، وإلا فما عمله قبل يكون من باب أنه أولى بها من غيره. لو عمر أرض يريدها للسكنى مثلا، أجعل فيها حوش بارتفاع مترين، على هذه الرواية بارتفاع مترين، وذهب وتركه، يقول ملكته، نقول لا ما ملكته، هذه أرض سكنية وليست أرض زراعية، أرض سكنية. فالسكنية بأن تبني فيها ما يصلح للسكن، فيستدعيه الإمام أو نائبه ويقول: أكمل إحياءك فأنت أولى بها، وإلا سلمناها لغيرك، لأن عملك هذا ليس بإحياء، وإنما أنت تملكها إذا صلحت للسكنى فقط، ما دامت لا تصلح للسكنى فأنت لا تملكها، وإنما تختص بها ولا يمكن أن تبيعها حتى تكملها، وإلا ترفع يدك عنها أو يرفع يدك الحاكم. نعم. وإن أرادها حظيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله. وإن أرادها حظيرة للغنم، أو حطب، فبحائط جرت العادة بمثله. أرض ليست أرض سكنية خارج المدينة، لكن يقول أريد أحييها لتكون مأوى لغنمي، مرابض للغنم. عندنا محلات الغنم يسمى مرابض الغنم، ومحلات الإبل يقال معاطن الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل وإن كانت طاهرة، لكن نهى عن الصلاة فيها. فهو بناها وهيأها، يريدها مأوى لغنمه، ترعى الغنم في البرية ثم تأوي إلى هذه الحظيرة في الليل. نقول بما يصلح حظيرة للغنم، ما يلزم أن يبنيها بالإسمنت والحديد والطابوق وما إلى ذلك، لا، إذا وضع فيها سور من ساج أو خشب أو حبال أو أي شيء يصلح، جرت العادة أنه يكون حظيرة غنم، صلح. أو أرادها مخزن ومأوى مستودع للحطب، كأنه يحطب من البرية ويأتي بالحطب ويجمعه هنا ويبدأ يبيع فيه أو يستخرجه لبيته ولمن يريد، هذه تسمى حظيرة حطب. فبما جرت العادة فيه، مثل ما تقدم لنا في الحرز، الأحراز تتفاوت، حرز الدراهم والدنانير والمجوهرات، وحرز الأطعمة السكر والشاي والقهوة وما إلى ذلك، وحرز الغنم، وحرز الحطب، وحرز أحراز كثيرة تتفاوت. لو سرق شاة من حظيرة غنم خوص وجريت وكذا تقطع يده، لكن لو سرق 100,000 ريال من حظيرة غنم أو من حوش أو من مجلس مجتمع فيه الرجال ما تقطع يده، لأن الحظيرة التي أخذ منها الشاة تساوي 10 ريالات تقطع يده، لأنه أخذ شيئا من حرز مثله، هتك الحرز. لكن الدراهم إذا أخذها من المجلس أو من الصالة أو من الحوش أو من الأماكن العامة هذه في البيت داخل البيت ما تقطع يده، لأنها ليست محرزة. إن تحرز في الصناديق والمخازن ذات الأقفال والكواليم الجيدة، لكل شيء حفظه. كذلك الإحياء لكل شيء إحياؤه، أحياها يريدها حظيرة غنم، إذا وضع فيها خوص وجريد وكذا وحضرها حظيرة ويوضع عليها ظلال للغنم يكون ملكها بهذا، لأن هذا إحياء. لكن لو أرادها للسكن ووضع عليها خوص وجريد وحديد وخشب ونحو ذلك ما ملكها حتى يبني فيها غرف. فحرز كل شيء بحسبه، كما أن إحياء كل شيء بحسبه. الرجل حضر حظيرة يريدها للغنم، جاء شخص وأبعد هذه الخوص والحديد وكذا وأراد أن يبني بها، هل يمكن هذا؟ قال لا، هذا أحياها قبلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا أحياها. آخر بنى حوش 3 أمتار ارتفاعه يريدها للسكن ما أحياها إلى الآن ولا ملكها، يكون مختص بها ويقول له الحاكم إما أن تبني فيها ولا ارفع يدك. قال يا سبحان الله ذاك أذنتم له وملكتموه بجري وخوص الحظيرة وأنا الآن بنيت 3 أمتار حوش اسمنت حديد، يقول هو ملك وأنت ما ملكت، لأنه ملك هو لما يريد، فعمل هذا مناسب لحظيرة الغنم أو حظيرة الحطب أو نحو ذلك، وأنت عملك هذا ليس مناسب للسكن، ما أحد يستطيع أن يسكن في الحوش بدون شيء، لابد أن يبنى فيه غرف وهكذا. نعم. وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى. وإن أرادها للزرع، أرض زراعية أتى إليها وتكلف ببناء سور عليها 100,000، تقول ماذا تريد من هذا؟ قال أريد الزراعة وأريد تملك، تقول ما ملكت، لأن الزراعة لها صفة خاصة. حضرت بئر فيها، يقول لا، سحبت إليها ماء من نهر أو عين أو بئر بعيدة وصلتها الماء، يقول لا، يقول إذن ما ملكت، ما دامت للزراعة فأنت تملكها بأمور تناسب لهذا، إما أن تسحب لها ماء إذا كان حولك نهر أو عين جارية توصل إليها الماء، أو تحفر فيها في وسطها بئر ولو لم تبني فيها طابوقة واحدة، إذا حفرت البئر ملكت ما حوله، لأن البئر إحياء. وإن أرادها للزراعة فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام. اشترى وايت سيارة 200,000 وبدأ كل يوم ينقل لها 10 وايثات ويسقي هذا الزرع ونما زرعه، هل يملك؟ يقول لا ما تملك، لأن هذا بمثابة البعل الذي يضعه الإنسان في البرية في مكان ما، ما يملك به، لأن هذا من الأشياء التي تتكرر. أو يقول تكلفت مبالغ طائلة، البئر يكلف 10,000 وأنا تكلفت وايت 200,000 وعامل وكذا، وبدأت كل يوم أنقل لها 10 وايتات وأسقي الزرع، ما أملك؟ نقول لا ما تملك، وإنما يكون هذا بمثابة اختصاص، إن تابعت الإحياء فأنت تملك وإلا فترفع يدك عنها. مثل ما لو جاء شخص وبعل في روضة من الرياض مثلا القريبة منها المياه أو من الأنهار أو نحو ذلك أو على المطر، هل يملك ما بعل فيه؟ قل أنا بعلت فيها قبل 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات ملكتها، نقول لا ما ملكتها، لأن البعل ما تملك فيها، البعل معروف هو الذي يبذر البذر على موسم المطر مثلا ويسقى من ماء المطر، أو يسقيه إذا تأخر عنه المطر سقاه بالوايت، كل هذا يعتبر بعل ولا يملك به، وإنما يكون هو أخص به من غيره إن تابع الإحياء. والتسوير ما يملك فيه إذا كان الهدف الزراعة، لأن الزراعة ماذا تستفيد من السور؟ ولا توجد الزراعة بالسور، وإنما توجد الزراعة بالماء، سواء كان منها أو مسحوبا إليها. نعم. ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى ولا يحصل الإحياء به لذلك. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء. وإن كانت الأرض ما تحتاج إلى بير ولا تحتاج إلى ماء نهر يجرى لها أو ينشق إليها، الأرض أرض طيبة خصبة، إذا جاءها المطر في السنة مرة أو مرتين اكتفى بها، متى يحميها هذه يعني يحييها؟ بتهيئتها للزرع، لأن غالبا أراضي البرية فيها الشجر فيها الشوك فيها الحجارة فيها المرتفعات والمنخفضات، فإذا واساها وهيئها للبذر ملك بهذا لو لم يبني فيها طابوقة واحدة، لأنه جعلها صالحة للزرع. فبعض الأراضي الطيبة التي طينتها حسنة وخصبة إذا أتاها المطر في السنة مرة كفاها كل السنة، يزرع على هذا المطر ويحصد عليه بإذن الله. وبعض الأراضي مثلا إذا وقفت عليها أنت تراها كأنها يابسة، ترى أعلاها تربة تراب، هذه يقولون يزرعونها ويحصدون عليها، جاء المطر أو لم يأتي، جاء المطر أو لم يأتي، لأن ماءها فيها طينة، إذا بحي التراب قليلا خرج طين حسن بارد ينبت عليه النبات ويحصد عليه بهذا الماء الذي فيه. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع، يعني يعمل شيء. تختلف هذه عن البعل، البعل ما يعمل فيها شيء ولا له نظر في الاستمرار فيها، غالبا يبعل في هذه السنة ويتركها، لكن هذه له نظر في إحيائها، يريد أن يغرس فيها شجر، يريد أن يغرس فيها شجر مثمرة ويبذر فيها بذورات تنفع، يهيئها ينظفها وينقيها من الشوك والحجر الكبير والشجر الذي يمنع ويؤثر على النبات، هذا إحياء. هذا على الرواية الأولى أن الإحياء يحصل بتهيئة الشيء لما يراد أن يعمل فيه. ولا يعتبر في الإحياء للسكن وإن كانت من أرض البطائح. وإن كانت أرضا يكفيها المطر. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء. نعم. وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها بحبس الماء عنها لأن إحياءها بذلك. وإن كانت من أرض البطائح يعني على ضفتي النهر، ولأن النهر يتقطع عليها يمين ويسار وصارت الأرض كلها ماء ما تصلح للزرع والماء فيها باستمرار، فإحياؤها بحبس الماء عنها حتى تنشف وتكون صالحة للزرع فيها، لأن ما يمكن أن يزرع في وسط النهر ولا يزرع على حافة النهر التي هو تغمرها الماء وجنبتي النهر التي تغمرها الماء، هذه ما يصلح للزراعة، وإنما يحبس عنها الماء حتى تنشف قليلا ثم يزرعها. فإذا حبس عنها الماء ماء النهر ومنعه من المرور عليها حينئذ يعتبر هذا إحياء، لأنه هيئها لأن تصلح للزرع. ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب الأبواب لأن السكنى ممكنة بدونه. ولا يلزم في الإحياء للسكنى بنصب الأبواب. تقدم لنا أنه إذا بنى الحوش ما يملك فيه، إذا بنى غرف ولم يوع في الغرف هذه أبواب صلحت للسكن، لأنه ممكن أن يوضع على الباب ستارة وتكفي، ما يلزم الباب، وإنما يلزم السقف وتقطيع الغرف، ما يكون حوش فقط. هذه الرواية الأولى، أن إحياء كل شيء لما يراد أن يستخدم فيه، كانت حظيرة بحظيرة الغنم أو معاطن الإبل أو للزراعة لإيصال الماء إليها بحيث يكون الماء ثابت ما يكون موصل إليها بالوايت يوم يأتي ويوم لا يأتي، هذا ما يملك فيه، وإنما يملك إذا جر عليها نهر أو حفر بها بئر أو جر إليها ماء من بئر قريبة ونحو ذلك. نعم. والرواية الثانية، التحويط إحياء لكل أرض، لما روى سمرة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود. الرواية الثانية يقول يملك الأرض بالبناء بالتحويط، وهذا هو المعمول به عندنا في المحاكم، ما يملك إلا إذا بنى الأرض، إلا إذا حاطها بحائط، إذا أحاطها بحائط ملك، سواء كانت للسكنة أو للزراعة، والزراعة يملك بالتسوير ويملك بالإحياء بالأشجار وبالإحياء بالمياه والحفر الآبار ونحو ذلك. ولأن الحائط حائط، لما هذا؟ هذا على قوله صلى الله عليه وسلم: من حاط حائطا على أرض فهي له، يعني سواء أرادها للسكنة أو أرادها للزراعة أو أرادها حظيرة غنم أو أرادها معاطن إبل، إذا حاطها حائط يعني فنكها. نعم. ولأن الحائط حاجز منيع فيمكن إحياء، فكان إحياء كما لو أرادها حظيرة. ولأن الحائط حاجز منيع، الحائط الذي يمنع الناس عنها حاجز، بخلاف الحائط الصغير الذي ارتفاعه متر، فهذا ما يملك به لأنه ما أحاطها بحاجز منيع. إذا أحاطها بحاجز منيع بجدار يمنع الناس عنها ملكها بهذا، ولعل هذا أقرب والله أعلم، لأنه مثل حظيرة الغنم بالحظيرة مثلا، حظيرة وضع فيها غنمه سنة أو ستة أشهر أو نحو ذلك ما يملك بهذا، لأن هذه ما خسر فيها خسارة تستدعي أن يستحق ملك هذه الأرض، وإنما إذا بنى بناء يحميها ويمنع الغير منها فإنه حينئذ يملكها بهذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.